الجلال، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد ومحمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود الليلة أيها الأحبة في الله مرة أخرى إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعود بعد أسابيع طالت في الكلام على الدعوة وفن الدعوة وهم الدعوة، نعود وكان منطلقنا لما من قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا النداء العلوي من كلام الكبير المتعال بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجلل، بانتداب النبي ومن تبعه: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك محمد. ينتدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه لهذا الأمر الجلل، وانتزاعه من النوم والتبسل والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة. يا أيها المدثر قم، نفسه قد يعيش مستريحا، اما الذي يتحمل العبء الاكبر فما له وللنوم، فما له والراحة، ما له والفراش الدافئ، ما له والعيش الهادئ، ما له والمتاع المريح. قم ان لمن اكل واقع الناس قلبه ان يدع لزوجته واولاده مجال تخذيله وتقعيده وتقييده. أن لمن لدع واقع المسلمين اليوم قلبه أن يدع لوظيفته أو لجاهه أو لوضعه الاجتماعي أو لمستقبله أو لغاياته وشهواته أن يدع لكل هؤلاء مجال تقعيده وتقييده وتخذيله. قم فيقوم. ولعلك تدرك لفظة الأمر قم، فيها لفظة الأمر تشتمل على الزجر من جرس ولفظ المعنى. قم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له قم من أمر عظيم الذي ينتظرك، قم من العبء الثقيل المهيئ لك، قم من جهد والنفض والكد والتعب، قم فقد مضى وقت الراحة، مضى عهد النوم. قم. وما عاد منذ اليوم الا السأر المتواصل والجهاد الطويل الشاق. قم فتهيأ لهذا الامر واستعد، انها لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه صلى الله عليه وسلم، وتنتزع كل من سمع هذا الامر، وكل من كان من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تنتزعه من دفء الفراش في البيت، تنتزعه من الحصن الدافئ، من الوضع الهادئ لتدفع فيه به في الخضم بين الزعازع والانواح، بين الشد والجنب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة. قم. ويقوم من هدوء البيت وسكنه، من لباس الزوجة ودفئها، يقول ليضع نفسه في محط الاموات المتلاطمة، يدفع عن الاسلام بيده وبنفسه وبقلبه وبروحه، يضع نفسه موضع من يحمل الامانة فلا يفر ولا يقر ولا يستقر. وقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا يقوم بعده كل من على نهجه وعلى دربه يسيرون. قام رسول الله بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قام أكثر من 20 عاما لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله. قام وظل قائما على دعوة الله. يحمل على عاتقه الحبر الثقيل الفائر، لا ينوب، يحمل عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، يحمل عبء البشرية كلها، يحمل عبء العقيدة كلها، يحمل عبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى. وعاش رسول الله وهذا العبء لا ينوبه كاهرة، بل قام حاملا هذا العبء، واقفا به، سائرا به، حتى حين استعجل في ان يخفف عنه بان يهلك الله اعداءه، قال لا، عسى ان يخرج الله من اصوابهم من يوحد الله. كانه قال دعوني ادعوهم وابناءهم، وان عانيت ما عانيت، وان اوذيت ما اوذيت، فهو القائل ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، لا ابالي بما حملت وحملت، اوذيت وعذبت، وان قتلت. نعم، انه رسول الله الاسوة القدوة بابي ونفسي وامي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش ليكون النموذج، ليكون القدوة، ليكون الاسوة، عاش في المعركة الدائمة المستمرة اكثر من 20 عاما، لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الامد ابدا، بل كان الزوج والصاحب والداعية والمجاهد والعالم المعلم والمفتي والذي يجوب مشاكل الناس الاجتماعية ليحلها ويرد عليها، يناظر الاعداء ويجادلهم، يرسل الوفود يرسل السرايا ويستقبل الوفود، ويقوم الليل ويصلي بالناس ويخطب بهم ويعظهم ويذكرهم ويربيهم، ما سئل بجانب عن جانب، بل كان النبي الكامل. قام منذ ان سمع هذا النداء العلوي، قم، تلقى منه التكليف الرهيب فقام، قام قياما بهذا الامر. لك فيه اسوة، وحين تعاني اسوة معشاء ما عاناه تعلم كيف كان رسول الله جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير ما جازى نبيا عن قومه ورسولا عن امته. نعم اخوتاه، انما مهما وصفنا جهاد رسول الله بابي هو وامي ونفسي صلى الله عليه وسلم، فلن نبلغ قدر مقداره، ولن نوفيه ضعف العرض حقه، وانما هو الاسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. قم، وقام في مجال الدعوة، ووقفنا مع الدعوة، كيف ندعو الى الله؟ وها هنا، واسمحوا لي اخوتاه، نتوقف وقفة اخرى. نتوقف وقفة اخرى في مسألة الدعوة ايضا، الى ما ندعو الناس. وهذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم. لابد اخوتاه ان يكون الانسان حين يريد ان يدعو الى الله صاحب منهج، لابد ان يكون صاحب منهج يدعو اليه، والا فانه التخفيف والتباعد والتشتيت والتشتت، الى ما ندعو الناس. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا يدعو الناس كان امامه منهج وضعه الله، علمه اياه وجهه لبثه، فكان اول ما يجب ان يدعوهم اليه توحيد الله، وهذه اصل دعوات. فاي دعوة لا تقوم على التوحيد دعوة فاسدة، حتما لن تصل الى غاية ولا الى هدف، لان اصل ديننا دين الاسلام، التوحيد، انه دين التوحيد. فمهما تكن من دعوة بعيدة عن قضية التوحيد، او تنسأها فتؤخرها وتقدم عليها شيئا اخر، او لا تجعلها قدر، ومدار دعوتها فهي دعوة فاسدة ليست بربانية حتما. لماذا؟ لماذا؟ لماذا أدعو هذا؟ أولا لأن أي دعوة على ظهر الأرض ما مؤداها وما مفادها؟ احنا بندعو نفسية تماما، عايزين الناس يلتزموا لي عشان أليس لكي يعبدوا الله؟ والعزيز حاجة تانية؟ والله ما نريد إلا هذا، ولذلك تحديد الغاية مهم. مش كلمتكم عن الدعوة الربانية؟ الدعوة الربانية ليست غايتها التمكين يعني الحكم أبدا، والله ما نريد أن نحكم، إننا فقط نريد أن نحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نريد شيئا أبدا إلا أن يعبد الناس الله، هذه هي الغاية. كل دعوة كذلك، أي إنسان يدعو الناس للالتزام وترك المعاصي يدعوهم إلى عبادة الله، وعبادة الله بدون توحيد لئن أشركت لنحبطن عنك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لداعية أرسله لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. التوحيد هو الأصل، أصل الدعوة. ما أقول أصل دعوتنا، أصل الأصول، أصل أي دعوة. أي دعوة تؤخر التوحيد فاعلم أنها ليست بدعوة ربانية، دعوة فاسدة. كثير من الإخوة استشاروني في قراءة كتب في مسألة الدعوة إلى الله، فهناك بعض المناهج تطرح كثيرا من الكتب في مسألة الدعوة، ولكني أحذر أن هذه الكتب حين تنظر للدعوة التنظير لمسألة الدعوة فإلا تنظر من خلال فهم هذه الجماعة تحفظ. نحن نقول أصل الأصول التوحيد، أليس كذلك أيها الموحدون؟ ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول واجب على المكلف أليس التوحيد؟ أن يوحد الله. فلذلك كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، والتوحيد جعله الله سببا رئيسا في التمكين. والآية محفوظة مكرورة كثيرا ما ألقيها على أسماعكم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولكن دايما لما اجي عند نقطة التوحيد اقف لأؤكد، ليس التوحيد النظري توحيد الكلام، وإنما التوحيد الواقعي التوحيد القلبي. ألا يكون لسانك فقط موحدا، وإنما أن يكون التوحيد نابع من جذر قلبك. بالنسبة لكتاب التوحيد في نفس الكتاب، كتاب فتح المزيد، فقلت أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وهذا يهمله أكثر الناس، أكثر الإخوة، أكثر الملتزمين يهملون توحيد الربوبية. التوحيد الربوبية ده كان المشركين يقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فتيبك منه علينا بتوحيد الألوهية. ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يهملون توحيد الربوبية يقعون في الشرك، لأن توحيد الألوهية مقتضى في توحيد الربوبية، مش كده؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ الخلق والإيجاد والإنشاء صرفه أو اعتقاد وحدانية الله فيه هو توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله، توحيد الالوهيه توحيد الله بافعال العباد العباده. فالمقصود انك حين توحد الله في الربوبيه يعني في الخلق والايجاد والانشاء توحد الله انه الذي ينزل المطر وينبت الزرع ويرزق عباده يحيي ويميت يمرض ويشفي يعطي ويمنع يرزق ويعطي. حين تعتقد هذا تعبده لانه هو الذي يعطي هذا. انتم معايا يا شباب؟ فاذا اهملت توحيد الربوبيه وقعت في شرك الالوهيه. كيف؟ حين تعتقد انه ما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا توحيد الربوبيه. فما مكان ان تتوكل على الله. فحين تعمل لا تعمل وقلبك متعلق بصاحب العمل ولا بالمدير ولا بالمسرف ولا بالملاحظ ولا بزميلك ولا بسيصك. قلبك متعلق بالرزاق. حين وحدت بالربوبيه ان الرزاق من الله يثمر عندك التوكل. فتتوكل على من؟ على الله. تتوكل على الله. رأيت كما اظنني ذكرت قبل ذلك ان رجلا كان يستأذن شيخه يقول انا سأمضي الى مكة وليس عندي طعام سأشرب من زمزم وزمزم تطهر. فقال له ارأيت ان جفت زمزم؟ قال جزاك الله احييتني احياك الله فانني كنت متوكلا على زمزم. فهمت؟ انك تسعى في الاسباب بجسدك اما قلبك فمتعلق بالله. هذا ما كان يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من كافة البشر. تعلق القلب بالله. هذا هو هذه هي حقيقة التوحيد. عين الانسان وعين التوحيد. تعلق القلب لمن؟ بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. حين ذلك تكون موحدا خالصا. حين يتعلق قلبك بالله وحده ويسعى جسمك في الاسباب. لان تخلق القلب بالاسباب سر. من مسبب الاسباب؟ الله. الله جل جلاله. فينبغي ان تنتبه الى هذه القضية الخطيرة. التوحيد. ولكن اي توحيد؟ انظر الى مشركي قريش. كانوا يعلمون ان الرزاق هو الله. مش كده توحيد ربوبية؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ولكن الشرك وقع فين بقى؟ في الالوهية. انهم اتخذوا انداد. الانداد دول خلقوا؟ لا ما خلقوش. امال ايه وظيفتهم؟ قالوا ليقربونا الى الله زلفى. هيوصلونا بس لربنا. فقلوبهم تعلقت بمين؟ بالانداد. ازاي؟ معلش افهمها مني لله. ماشي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع رب الجليل وجعلوا قالوا لله مما زرأ من الحرث والانعام نصيبا. وايه؟ لا ما تنسيش كده. وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. شفت العجب؟ هم جعلوا لله. كان عندهم ذكاء. كان عندهم ذكاء يؤدون الذكاء. جعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا. جعلوا لله نصيبا فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا. لا وصلونا لله. فما كان لله هو هذا فعل من اشرك بالله. وتعلق قلبه بغير الله فيحاول ان يرضي هواه. عشان كده كلمتكم في درس التوحيد لو بتاع السلام والتربية، قلت ان كثيرا منا يعبد هواه ويخاطع الله. هو يأتي زوجته لهواه ويقول عبودية، نعم هي عبودية، وفي بضع احدكم فلقة، ولكن كن صادقا، تأديها لله ام عبودية؟ خليك صادق. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، في الآية الأخرى وما يخدعون الا انفسهم اذا اتيتها لله ثم لكف نفسك عن الحرام فهذا شيء، هذا شيء اخر لا باس فيه اطلاقا، لكن كن واضحا مع نفسك ومع الله حين تطبخ تغسل المرأة على هواها وتظن انها تعمل، اعملي لله ولك اجرك، الله عز وجل يريد منك قلبك. اسمع رب المؤمنين، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. الله يقول عشان تعرف الايمان، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه، الذين خالفوا الهوى، الاباء والابناء، مش عارفين الاية اخر اية سورة المجادلة، ربنا بيقول ايه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او امناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان، او ابناءهم، حب الابن فطري، حب الاب للابن حب ايه؟ فطري، بخلاف حب الابن للاب حب متكلف، يعني الابن يحب ابوه تكلفا مامور بذلك، لكن حب الاب لابنه حب ايه؟ فطري. لعل الله ييسر لنا، عايز اعمل مسلسله اسمها نحن، يعني نعمل مسلسلات هنا في قصص النبي صلى الله عليه وسلم، فالقصه اللي جاهزه دلوقتي قصه الثلاثه الذين وقعت عليهم الصخره في الغار، مسلسلة عظيمة جدا ان شاء الله عز وجل، يعني فيها افكار خطيرة ان شاء الله، ثمرات اقصد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، السيد فيها قصة هذا الرجل الذي كان يقف وعلى يده قدح اللبن لا يرضى ان يسقي اولاده قبل ابويه، هذا الامر لما كان خطيرا، شوف الكلام ده، فانفرجت الصخرة، الاخلاص يحرك الحجر، يا دعاة الاسلام الاخلاص حرك الصخر، افلا يحرك الاخلاص قلوب العباد؟ لو اخلصت لحرك الله لك الصخر. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب، واجعلنا من اهله اله العالمين. نعم ايه ايه، وانظر وفيها لمحة بس بديكم حتة من المسلسلة، ها، انه لما انفرجت الصخرة، شوف الحديث هو ايه، انفرجت الصخرة حتى رأوا السماء، حتى رأوا السماء غير انهم لا يستطيعون الخروج. فيه اشارة الى ان الله عز وجل قد يفتح للعبد فتحا يذيقه لذة العبادة تسويقا ليستجيب. لما الرجل دعا كان ممكن في الاصل الصخرة تتحركش، اللي بعد الثلاثة ما يخلصوا الصخرة في الثان، لكن ربنا فتح لهم حتة كده عدم ايه، يقولوا ما شاء الله ده الاخلاص ايه، ده النتيجة، يلا انت كمان، يلا وانت قول قول ادعو، يستحيثهم، فقد تقوم الليل ليلة فتنام دقيقة فيقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بره، اطلع شوفه، شوف يوم كده انك انت قاعد في اوضه وواحد يقول لك ده النبي بره صلى الله عليه وسلم، اخرج شوفه، جاي تخرج ما قمت صحوك من النوم، تقول سيبوني، ها، تقول خلاص ده نوم الليله الجايه بقى، عشان ايه؟ عشان يخرج توب. فقد يعطيك الله هذه اللمحة، يعطيك تاني يوم بركة، يعطيك قوة، يعطيك زيادة، يرزقك، يفتح لك ايه فتحة بحيث ترى السماء ولا تستطيع الخروج لكي تتفزع بالطاعة. ربك يربي عبادك. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا. الشاهد ان التوحيد، ان هؤلاء الذين يجعلون ما زرع من الحرث والانعام نصيبا فيؤدوا هذا النصيب لشركائهم هوى، لان قلوبهم متعلقة بمين؟ بالشركاء. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخلصهم من هذا الهوى، ليكون لا معبود تحت ظل السماء الا الله، الا الله. ولذلك خلي بالك يا شباب، هاتوا المدخل كده، خلي بالك معايا، اوعى تفوت، خليك ورايا. ها صلى رسول صلى الله عليه وسلم، تجد ان اكثر من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هم الضعفاء والفقراء والعبيد والمساكين، ضعفاء الناس وسقطهم. ليه؟ ملاحظة مهمة. هرقل لما سأل ابا سفيان قال له اضعفاء الناس ام اغنياؤهم يتبعونه؟ قال ضعفاء الناس وسقطهم. قال وهكذا اتباع الانبياء. وهكذا ايه؟ اتباع الانبياء. اتباع الانبياء دائما ضعفاء الناس وسقطهم. ليه؟ ليه انهارت الملتزمين معظمهم من ضعفاء الناس وسقطهم؟ الفقراء والضعفاء والارقاء بيحيرون بيها، يقول لك ده انتوا السباك على الجزار على مش عارف ايه، هم دول اللي بيلتزموا. شو كده؟ مفيش ناس. هؤلاء هم اسماء الانبياء. ايه السبب؟ السبب ايه هو؟ العله هي مسير في ان تتاسس الدوله الاسلاميه مع النبي صلى الله عليه وسلم على اركان مثل هؤلاء الناس. الجواب ان هذه الظاهرة هي الثمرة الطبيعية لدعوة الانبياء في فترتها الاولى. الم تر الى قوم نوح كانوا يعيرونه بان اتباعه الذين من حوله ليسوا الا اراذل الناس ودحمائهم، ليسوا الا من اراذل الناس ودحمائهم. قال تعالى وهم يقولون ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذيلنا فادي الراس وما نرى لكم علينا من فضل. فرعون وشيعتهم كانوا يرون ان اتباع موسى هم الاذلاء المستضعفون، حتى قال الله واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغرب. قال الله ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. صالح عليه السلام اللهم صل على النبي محمد، قال الله عز وجل قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بالذي أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. ما السر في جميع الأنبياء؟ أنه غالبا اتباع الانبياء هم وضعاف الناس وسقطهم. السر ان حقيقة هذا الدين الذي بعث الله به عامة انبيائه ورسله انما هي في الخروج عن سلطان الناس وحكمهم الى سلطان الله وحكمه وحده. هي دي حقيقة التوحيد. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأغنياء المترفون الأكابر الوجهاء عالي الناس هؤلاء معظمهم، لا نقول كلهم، فقد كان من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اسراف ولكنهم نصرة. يقول كذلك في عصرنا ان المستثمرين فيهم من مترف الناس واكابرهم موجود ولكن نصرة ايضا. يقول ان هؤلاء الاكابر غالبا يعبدون العادات والتقاليد، صح؟ يعبدون المظاهر، يعبدون الوجاهة. لذلك لما اعترض اكابر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه؟ قالوا له اجعل لنا يوما وليه؟ ولهؤلاء يوم، ازاي احنا نقعد مع بلال وعمار وصهيب؟ ازاي نقعد في وسط الناس دول؟ لا، احنا ناس بتوع الصال وناس. هكذا انهم يعبدون، يعشقون، يكبرون ما هم فيه. لذلك حين ينزل الدين الذي يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يبقى بيحطموا، صح؟ يبقى بيحطموا. الدين الذي يجعل اسامة بن زيد زيد مولى ابنه اسامة يكون قائد جيش فيه اشراف قريش، لا لا لا، ينافي. عشان تجيب واحد زي الشيخ الالباني شغلته ايه؟ ساعات. انتوا عارفينها دي ولا لا؟ اصل شغلانته انه كان ساعات، راجل يصلح ساعات، هي دي شغلته. ده امام يفتي على رقاب الاكابر، ده امر ايه؟ ما يقبله الاكابر. ازاي يعني؟ ده معايا، ده انا معايا تابع دكتوراه، ازاي الراجل ده يفتي؟ الدين ليس بالدكتوراهات ولا الدبلومات والليسانسات ولا بالشهادات ولا بشيء. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الشيخ عبد العزيز بن باز معاه ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. او هذا رجل اعمى، نسال الله عز وجل ان يبارك فيه وان ينفع المسلمين بعلومه، ولا شهادات ولا شيء، ولكن ان اكرمكم عند الله اتقاكم. القضيه كده في الاسلام. هذه تحصن أيمنة المظاهر، والأكابر عباد المظاهر. فلذلك أول قضية من قضايا التوحيد كانت تعارض بهذا. أبدا ما طعن أعداء الدعوة في الدعوة. أنا لما أجي أطرح دعوتي أقول يا جماعة دعوتنا هي التوحيد، ان نوحد الله، اتباع نتبع رسول الله، تزكية نعبد الله، نزكي انفسنا، علم ودعوة وعبادة. حد يعترض؟ لا لا مش حاجة غلط. وما ليه الاعتراض؟ الاعتراض على شخص الداعية. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول القرآن حلو لكن محمد لا. شو الاعتراض دايما كده؟ ليس الاعتراض على الدعوة، انما الاعتراض على شخص الداعية. ليه؟ منافسات عجيبة. رغم سبحان الله العظيم العجب العجاب انهم بيعترضوا على ازاي بشر ابعث الله بشرا رسولا رغم انه كانوا بيعبدوا حجر. يعني يرضوا ان الحجر يكون اله وما ينقوش ان البشر يكون رسول. شوف العجب، مش حاجة عجيبة دي؟ عجب. كذلك نفس الشيء هنا، نفس الشيء. قد تجد كبيرا من الاكابر يسجد لراقب ولا تراه يصنع نصيحة داعية، صح؟ هكذا نفس الشيء انك تجد هؤلاء. ولذلك تجد دائما ان هؤلاء الاكابر الذين يعبدون المظاهر والوجاهات والبرستيج، الذين يعبدون هذه الاوضاع الاجتماعية الضخمة، هم يأنفون من عبادة الله. يأنف ليه؟ لانه لا يريد ان يراه احد وهو غير متغطل. لذلك تجد بعضهم يصلي ولكن بعيدا عن اعين الناس، لا يظهر هذا ولا يعرفه احد. الشاهد ان اصل دين الاسلام الخروج عن سلطان الناس وحكمهم الى سلطان الله وحكمه وحده. هي حقيقة تخدش اول ما تخدش الوهية المتألهين، حاكمية المتحكمين، فتوة المتزعمين، وهي ايضا تناسب اول ما تناسب حالة المستضعفين والمستذلين والمستعبدين. فيكون رد الفعل امام الدعوة الى الاسلام لله وحده هو المكابرة والعناد من اولئك المتألهين والمتحكمين، والاستجابة والإذعان من هؤلاء المستضعفين. انظر اذكر لك دليلا خطيرا جدا وتستفيد منه دعويا تتجلى في بوضوح في الحديث الذي دار بين رستم قائد الجيش الفارسي قائد الجيش الفارس في وقعة القادسية وبين ربعي بن عامر. ربعي بن عامر كانت شغلته ايه ده يا جماعه؟ جندي لا سويس ولا ضابط حتى، جندي عادي جدا من جنود سعد بن ابي وقاص، جندي في جيش سعد. قال له رستم: ما الذي دعاكم الى حربنا والولوع بديارنا؟ انت ايه يا ابني اللي جابكم؟ انتوا سعدين هناك؟ ايه اللي جابكم عندنا؟ ما انتوا يعني عايزيننا كده مصممين علينا ليه؟ ما الذي دعاكم الى حربنا والولوع بديارنا؟ قال: جئنا لنخرج من شاء الله. جئنا لنخرج ايه؟ من شاء الله. عجيبة المثلة، ما نقولوش احنا اللي هنطلع الناس، ده اللي ربنا يريد له ان يخرج. جئنا لنخرج من شاء الله ان يخرجه من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ذكر الدنيا الى ساعة الدنيا والاخرة، من جور الاديان الى عز الاسلام. ثم نظر الى صفوف الناس راكعين عند رستم عن يمينه وعن شماله، واخد بالك؟ رستم قاعد على كرسي الذهب ولابس التاج الذهب وفي ايده السيف الذهب، وحواليه صف من هنا ايه؟ راكعين، وصف من هنا راكعين، راكعين قدام مين؟ قدام رستم. فنظر اليهم ربعي وقال: والله لقد كانت تبلغنا عنكم الاحلام، ولكني لا ارى قوما اسفه منكم. اننا معشر المسلمين لا يعبد لا يستعبد بعضنا بعضا، ولقد ظننت انكم تتواسون كما نتواسى، وكان احسن من الذي صنعتم ان تخبروني ان بعضكم ارباب بعض. خلي بالك ايها الداعية، لابد ان تكون لماحا، لابد ان تكون لماحا. تدخل مكان تدعو الى الله فيه لازم تخلي بالك من الحاصل، وتعرف من اين تؤكل الكتف. المدخل مهم جدا، انا قلت لكم الكلام ده فن الدعوة، مهم جدا. من اين تبدأ؟ من اين تبدأ؟ كيف تغزو؟ قلت لكم قصة عبد الله بن مسلمة القعنبي مع مين؟ قال: انتم تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع شعبة بن الحجاج. شعبة بن الحجاج دخل الكوفة على حمار له، واجتمع حوله اهل الحديث يجتمعون حوله، وكان عبد الله بن مسلمة القعنبي فتى من فتيان البصرة، كان فتى من فتيان البصرة يشرب النبيذ كعادة اهل البصرة في انه حلال. فلما رأى شعبة يدخل وحوله المحدثون قال: من هذا؟ قالوا: شعبة. قال: وما شعبة؟ قالوا: امير المؤمنين في الحديث. فقام اليه وقال: انت امير المؤمنين في الحديث؟ قال: نعم. قال: حدثني اذا، قل لي حديثك. فنظر اليه شعبة، وصلهم فوق لتحت كده، انت مين انت عشان احدثك؟ اجري يا نظر اليه شعبة والتفت عنه، فاخرج عبد الله بن مسلمة مسرطا من جيبه وقال: حدثني والا جرحتك. هتحدث ولا تقضب وشك؟ حدثني والا جرحتك. فقال: حدثني فلان عن فلان عن فلان. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى ان لم تستحي تصنع ما تريد. صاحبنا خدها وكانت ناس برضه يا شباب ناس بتفهم لما قال له ان لم تستحي تصنع ما تريد عرف ان هو بيوبخه فالتفت فخرج اصحابه خلفه فقال دعوني دعوني دعوني ارجعوا ومضى الى بيته فقال لامه اعدي لي مغتسلا واحملي واحزمي لي حقيبتي واخبروني عن اعلم اهل الارض. قيل مالك فرحل وصار اروى رجل للموطأ. موطأ لمن؟ مالك. صار اروى رجل للموطأ. فلما مات مالك عاد ليدرك شعبة فلقيته جنازة خارجة فقال جنازة من؟ قيل جنازة شعبة. فلم يروي عن شعبة الا هذا الحديث الواحد ان لم تستحيه فاصنع ما شئت. هذا هو المدخل. انك لما تيجي كل واحد تعرف ازاي ازاي تدخله. فكذلك هو حسب ربعي بن حامد ان يغزو قلوب الفرس. قال لهم لا لا لا اكانت تبلغنا عنكم الاحلام وما ارى قوما اسفع منكم. هي الصورة المجرمة ديك الخنزيرة الملعونة علقتها تسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة تصنع ايه يعني تعمل ايه؟ ما تضر شيئا ولكنها حرب نفسية. حرب نفسية. عندنا الاف النساء زوجتك وبنتك واختك عملوا ايه للاسلام كما صنعت هذه اليهودية لليهودية. انها ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى صلى الله عليه وسلم. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 1400 سنة من وفاته ما زال ينزل حاجزا ضخما وقوة عظيمة تحطم قلوب اليهود. فهم يفرقون اي حد وراء يعلقون. اما زوجتك ماذا قدمت للاسلام؟ ابدا. ان معظم نساء المسلمين اليوم كل همهن انها تحوط على جوزها ما يقربه احد. ان يظل زوجها لها فقط. بس هي دي قضيتها الاولى والاخيره. اما الله ورسوله فهذا امر ياتي ياتي تبعا ياتي تبعا. فلوسه محدش يطولها لابوه ولا امه حتى. هذا واقع. نحن سلمناهن بهذا ولذلك ضعنا ضعف النساء. اما لو كانت تعلم لها قضية تعيث من اجلها وهي قضية الاسلام. انظر الى هذه المرأة التي رسمت هذه الصورة القذرة. اتراها امرأة غافلة؟ نعم انها تعمل العقيدة تعيش لها. هات بقى من نسائه. هات. الشاهد يا شباب ان ربعي بن عامر قال لقد كانت تبلغنا عنكم الاحلام ولكني لا ارى قوما اسفه منكم اننا معشر المسلمين لا يستعبد بعضنا بعضا. في الحرب ليه؟ الانسان مع الكل. لا يستعبد بعضنا بعضا يعني بيدعوهم الى بدون الاسلام. ولقد ظننا انكم تتواسون كما نتواسى كان احسن من الذي صنعتم ان تخبروني ان بعضكم ارباب بعض. المستضعفون الى بعضهم يتهامسون صدق والله العربي. وهم موطئين كده ركعين قعد كل واحد ايه يبص على التاني كده والله الكلام ده الراجل ده كلامه صح. صدق والله العربي غزاهم. اما القادة والرؤساء فقد وجدوا في كلام ربعي هذا ما يشبه الصاعقة اصابت كيانهم فحطمت. قال بعضهم لبعض والله لقد رمى بكلام لا تزال عبيدنا تنزع اليه. اذا الكلام ده اسقاط ألوهية المتألهين وكبرياء المتكبرين وفطوة الساطين. هذا فعل الدين. فلذلك هؤلاء الاكابر لا يستجيبون خوفا على سلطانهم حرصا على شفوتهم وجبروتهم. أيرضى أحد أن يكون مثل عمر ينام في ظل شجرة وتحت رأسه حجر؟ ترضى؟ ما يرضى رجل من الأكابر أن يصنع ذلك. هذا الكلام هو الذي هو التوحيد الحقيقي، أن تصبح الألوهية لمن؟ وأن يصبح كل الناس تحت سلطان الله عبيدا سواسيا سواسيا. هذا هو التوحيد الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما دعا الى الله، لما ذهب يعرض نفسه على القبائل، تجد ان بعض القبائل ردته. ليه؟ قالوا له كلمة واحدة بس، قالوا ان بيننا وبين قيصر عهدا، ان بيننا وبين كسرى ملك الفرس عهدا، فلا نستطيع ان نخون عهده، وهذا الذي تدعو اليه يا اخ العرب امر جميل ولكن الملوك لا تحبه. قالوا له الكلام جميل جدا ولكن الملوك بفكر الكلام ده. يفكر يسمع ايات القرآن شوف ربك بيقول ايه. ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. الآية كثيرة دي. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. الله يوم القيامة يقول أين المتجبرون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ هكذا يكون الأمر، أن هؤلاء المتجبرون المتكبرون يرفضون عبودية الله. الصورة التي رسمتها اليهودية وهو يوزعها على المسلمين، يعني ده تصرف وشين. اذا كنا احنا في القرآن حين نمر بقول الله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، يقول ان السنة خفض الصوت. هذا الكلام فيه فك لله، فيقول ان نزل هذه ورعة قول الله قد احنا نيت اننا استسيحي يا ما يصبح كما قلنا الغاء لا تبرر لا تبرر الوسيل، فالغايات والنصيحة عبودية. فلذلك نقول له اتق الله ولا تفعل. فهذا اذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم واذى للمسلمين، وان الذين رسول الله لهم عذاب اليم، فانتبه واياك ان تفعل هذا. كذلك رسالة انا عارف جاية من مين وهو عارف ان انا هعرف. يقول لك اضاعت النساء عندما قسمت من ترتدي الخمار على يد الشيخ الذي تستمع له، ولكن غيروا عدد المنتظرين خارج المساجد في انتظارها لكي يقدموا لها كل التكريم الواجب حتى تقلع الخمار. يعني بمعنى تريدوننا ان نكرم خلاف ما نعتقد. يعني اقول النساء شاب لا بيتعلم ولا بيعبد، شاب بس ملتحي، وجاء عندنا فقلنا له انت يا ابن مقفص، انت قليل ادب، انت غلطان، انت ما بتفهمش، ليه ما بتقومش الليل؟ ليه ما بتحفظش القرآن؟ نسيتنا عليه عشان نحطمه ولا عشان نرفعه؟ لا، لكي نرفعه، لكي ترتفع همته. هو هذا الانسان نفسه لو خرج بره هيكرموه برضه، صح لأهل الباطل؟ هيفرحوا بيه ويكرموه ويرفعوه. أليس لما هاجر رسول الله كعب بن مالك أرسل إليه مالك خزان فقال لقد بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك، قال تعالوا احنا نرفعك إذا كان محمد سابك ولا يهمك منه، هي الأرض كلها مش بتاعت محمد، تعالوا احنا نخليك وزير، صح ولا لا؟ فالقضية مش كده يا شباب، مش قضية ان احنا نقدم تنازلات من اجل ان يلتزم الناس. كما قلت اننا يجب ان نرفع الناس الى مستوى الاسلام، لا ان ننزل بالاسلام الى حضيض الناس. فهمتم؟ فلذلك اقول لهذا لا. بس ثم نزال نقول ايها الاخوة ان هذا التوحيد انما يسهل على الضعفاء. لماذا؟ لانهم اصلا لا يجدون ما يتعلقون به، فاذا جاء التعلق بالله سارعوا اليه. لكن خلي بالك، ليس معنى هذا الكلام انهم ما دخلوش الاسلام عن قصد ورغبة في الاسلام، وانما قصد ورغبة في التخلص من اذى المستكبرين. لا لا، بالعكس، ده هم وجدوا فيه الحق. افهمني انا قصدي ايه، ان المستضعفين ضعفاء الناس وسقطهم عرفوا الحق، اما المستكبرين فلم يروا فيه الحق بسبب الغماية اللي على عينيهم من الباطل الذي يعيشون له. ما من الكبراء والصغراء احد الا هو يعلم صدق النبي فيما يخبر عن ربه. قال تعالى: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. غير ان الزعماء والكبراء كانت تصدهم زعامتهم عن الانقياد والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اتلى مثل على ذلك ابو طالب تكمين عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم ان النبي على حق وان دينه خير الاديان، ولكن قال: ما كنت لارغب عن دين عبد المطلب. اذا يقول الناس اتبع اكابرهم اصاغرهم. هل ما يصح ان يقولوا ان الكبير مشي ورا الصغير؟ ده انا عمك يا ولد، ما قبل من اجل هذا فقط، لكن يعلم ان الرسول على الحق ودينه دين الحق. اما الفقراء والمستضعفون ايه اللي كان يمنعهم بقى؟ فيش حاجة تمنعهم. لم يكن هناك ما يصدهم عن التجاوب مع ايمانهم والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اضف الى ذلك ان الضعيف حين يؤمن يشعر عند ايمانه بألوهية الله وحده، فيشعره بالاعتزاز وعدم الاكتراث بسلطان غير سلطان الله او قوة غير قوة الله. هذا الشعور هو ثمرة الايمان، يزيده في نفس الوقت قوة ويجعل صاحبه في نسوة وسعادة غامرة. اما الاخر فانه يشعر بعزة في نفسه، كبر ورؤس غنى، ان الانسان لا يبقى ان رآه استغنى، فكأنه مستغني عن الله. واضح؟ لذلك كان اول ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد، وكان من دعوته للتوحيد هدم الرموز. هدم الرموز، ترى الشكوى التي كان يشكو منها المشركون، الشكوى التي كان يشكو منها المشركون، كانوا يأتون إلى عمه أبي طالب ويقولون: يا أبا طالب، إن ابن أخيك سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وسب آبانا. هم بيقولون: فليعبد ما شاء وليدعو لما شاء وليترك تسفيه الآباء وعيب الآلهة. قال له: خليه يدعو زي ما عايز، بس بلاش يشتم الآلهة بتاعته. إذا الذي كان يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم كل الآلهة لكي لا يبقى سلطان إلا لله. كانوا عايزينه بس يسقط فقط، ليس أكثر. ولذلك ستجد انه صلى الله عليه وسلم حرص على ذلك اشد الحرص. كانت هذه النقطة الاولى التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اليها، الوحدانية المطلقة لله سبحانه وتعالى. كان يدعو لان يكون الانسان، لئلا يكون الانسان عبدا لكائن في الارض او عنصر في السماء، لان كل شيء في السماء والارض عبد لله يحنو لجلاله ويذل في ساقته ويخضع لحكمه. ليس هناك شركاء ولا شفعاء ولا وسطاء. من حق كل امرئ ان يهرع الى ربه رأسا غير مستصحب معه خلقا اخر. كبر او حقر. انظر هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يدعو الناس الى ان من حق كل انسان ان يهرع الى الله. تبطل وقف كبر تبقى واقف بين ايدين مين؟ بلا واسطة. لا تحتاج الى واسطة. لا تحتاج الى مصاحب. وحق على كل امرئ ان ينكر من اقاموا انفسهم او اقامهم غيرهم زلفى. ان ينزل بهم الى مكانهم المحدود. سواء كانوا بشرا او حجارة او ما سوى ذلك. يجب ان تبنى جميع الصلات الفردية والجماعية على اساس تفرد الله في ملكوته بهذه الوحدانية التامة. نتيجة هذه العقيدة ان الحجارة التي كان يعبدها العرب اصبحت لا تزيد عن الحجارة التي تبنى بها البيوت. صح؟ نعم. لا تزيد عن الحجارة التي ترصد بها الطرق. نتيجة هذه العقيدة ان لا اله الا الله اصبح البشر الذين الهوا صححت اوضاعهم فعرفوا انهم عبيد لمن خلقهم ورزقهم يتقدمون عنده بالطاعة ويتأخرون بالمعصية لا شأن لهم في خلق او رزق. هذا التوحيد الذي دعا اليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي نود ان ندعو اليه اليوم وان نثبت عليه وان نتوجه به وان نعيش له. نعم التوحيد الكامل يعني تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى دون سواه. الى ما ندعو الناس؟ اولا الى التوحيد، ثانيا للايمان بالاخرة. يعني لا اريد ان ادخل في هذا الباب الليلة فسامحوني، فقضية الايمان بالاخرة ستأخذ منا ملحظا اخر ولعلها تأخذ وقتا اطول قليلا ان سمحتم، فنؤجلها الى اللقاء القادم لننظر في الاسئلة لان لنا زمانا لم ننظر فيها. ثم اقول ان اللقاء القادم باذن الله تعالى سنوزع كتاب القضاء والقدر لشيخنا الشيخ ابن عثيمين كما وعدتكم قبل ذلك، وندرسه ان شاء الله في مجلس واحد من اوله الى اخره، فلذلك فاستعدوا. اريد ان اعلم صلاة سنة الفجر لا تجوز الا بعد تلك ساعة من الاذان، وان كان صحيحا هل يجوز للنساء في المنازل ان يصلوا بعد ثلث ساعة ام لا، وما هي طريقة حق الله في الصلاة؟ نقول نعم، ان هناك خلاف بين كثير من الناس في مسألة الفجر الصادق والفجر الكاذب. معلوم ان الفجر فجران، الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، هذا معلوم شرعا. الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الكاذب هو الفجر الذي يصعد رأسيا من السماء الى الارض كذيل الثعلبان. عارف ذيل الثعلب؟ ان من اوله ضيق ومن اخر منفوس. هو ده لما يطلع كده رأسي في السماء هو ده اول نور من انوار الصبح. اما الفجر الصادق فهو الفجر المستطيل في الافق. المستطيل في الافق يبقى مستطيل عرضي للافق لاخره. تشوفه كده الشيخ عبد الملك الكليب وغيره من الناس ومجلة الوعي الاسلامي مجلة الاعتصام تبنوا هذا الرأي ونشروه بين الناس واثبتوه وقالوا ان العالم كله ماشي على توقيت جرينتش، وتوقيت جرينتش بيوقف على اول دور من النهار اللي هو كزيل الثعلبان والفجر الكاذب. قالوا الفرق بيتراوح ما بين دقيقتين وما بين 20 دقيقة. فناس ثانيين ردوا، منهم الشيخ صفوة نور الدين حفظه الله رئيس جامعة انصار السنة على مجلة وعلى صفحات المجلة، قال ان هذه الاقوال لا تستند الى اتجاهات علمية وانما كلها اجتهادات ظنية وشكوك فدعونا منه. نحن نقول ان الكلام اتقال، فالاحوط لدينك انك لا تصلي الا بعد ثلث ساعة. صلاة سنة الفجر لا تصلى الا بعد ايه؟ ثلث ساعة. ده بنقول ده الايه؟ الاحوط. والاحوط لدينك في الصيام عندما يؤذن للاذان اللي في النتيجة ان تمتنع عن الاكل والشرب. تمتنع عن الاكل والشرب مع اذان النتيجة، فقد يكون كلام المؤيدين زي الشيخ طفوات كلامهم صح، فما كلش عن الاذان. وصلي بعد تلك ساعة، قد يكون البحاث الذين بحثوا في المسألة قد يكون كلامهم هو صحيح، فانا احتاط لديني في كلا الامرين. ثم سرقة الصلاة اللي هي نقر الصلاة، ان واحد ما بيتمش ذكر السجود. رجل قال لزوجته اذا ذهبت الى مكان كذا تكوني طالق، وهو بعد ذلك اراد ان يذهب بها الى هذا المكان، ما حكم هذا الرجل؟ ده رجل عيب. حرف عليه بالصلاة ما تروحش، خليك راجل بقى وما تروحش. ليا في كلامه ثاني وعايز يوديها، ما ينفعش. لو راحت تبقى طالق، لو راحت العيوب تكون طالق. موقف المؤذن من الصلاة بدون فاتحة الكتاب، هل تجوز هذه الركعة التي لم يلحق فيها الإمام في قراءة الفاتحة أم يأتي بركعة أخرى؟ مذهبنا مذهب الحنابلة ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الجمهور أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، على خلاف مذهب الشافعية الذين يشترطون صحة الصلاة بفاتحة الكتاب. في الزواج، هل مؤخر الصداق يؤتى أثناء الزواج أم عند الطلاق لا قدر الله؟ لا قدر الله ليه مش يجي في خير؟ المقصود مؤخر الصداق ايها الاخوة، قال سبحانه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة يعني فريضة، حقا مفروضة. فالمقصود ان الصداق المهم دخلت فيه مشكلة في زماننا. الصداق ممكن يكون كله مقدم وممكن يكون كله مؤخر، وممكن يكون جزء مقدم وجزء مؤخر. المشكلة في الصداق في زماننا ان محدش دلوقتي بيتفق على الصداق. المشكلة كده، ان واحد بيجي يقول لك جوزت بنتك، تقوم انت تقول له ايه؟ روح يا ابني جهز، اذا رضيته يعني جهز نفسك وتعالى خذ البنت، او نتعاون انت تجيب حاجة وانا ايه؟ اجيب حاجة. فين المهر؟ فين الصداق؟ هنا نقول ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فالمعروف عرفا انهم بيكتبوا اينة. الاينة دي يعني ايه؟ يعني لما قال لك روح جهز، معناها ان اللي انت هتجهزه ده هو مهرها، فاكتب لها بيه اينة، لان الحاجة دي حاجة مين؟ حاجتها هي، ما انت ما دفعتش مهر. فعشان كده بقى الحاجة دي هي ايه؟ هي مهر. يجوا بقى عند كتابة الايه؟ الاسيمة. نكتب كم اخر؟ يقول له اكتب 2000، ده يقول له يا عم 4، والتالت يقول له لا 6. انت هتدي فلوس للمأذون؟ احنا عايزين نفهم المؤخر ده بتاع ايه الاول؟ اذا وضع المؤخر على انه شرط جزائي اذا طلعها يدفع، فهذه بدعة. واضح؟ يعني بعض الناس حاطط المؤخر ده انه ايه؟ شرط جزائي. اكتب 10,000 جنيه عشان تكتفه. بيجي الله يفكر مليون مرة. الله. ده اسمه ايه؟ بدعة. حرام. لا يجوز ولا يصح. وانما امتى يجب الدفع؟ لما تيجي تتجوز بنتي اقول لك يا ابني انا مهر بنتي 10,000 جنيه. روح هات عزال بستة والاربعة هنكتبهم عليك. مؤخر يسدهم لما ربنا يفرجهم. او اقول لك انا مهر بنتي 10,000 جنيه. روح جهز. روح تجهز. الجهاز ده بكام؟ اوضة نوم ب2000، وانت ليه ب1500؟ قالي 3.5. بقي لي كام؟ 6.5. يبقى ليك ب6.5. عليك تدفعهم حيا قبل ان تموت. واذا مت يدفع المؤخر من التركة قبل توزيع التركة. حق المرأة. لكن اللي حاصل النهاردة مشكلة. واقع الناس النهاردة ايه؟ مش الـ2000 اللي انت كتبهم مؤخر لزوجتك دول، تقول ايه؟ شرط جزائي ولا مؤخر حقيقي؟ فالاحوط لدينك انك تدفع عمله او تستحلها. ليكي كام؟ 2000 جنيه، تاخديهم 200 جنيه كل شهر ونخلص، تاخديهم جنيه كل شهر ماشي، تقول لك مسامحاك بس بكره هترجع تقول لك لا مش مسامحاك، انت ضحكت عليا، ادي كتبها ورقه ما ينفعش ايه. فالشاهد يا شباب ان انا اقول ان وضع المؤخر النهارده في قسائم زواج المسلمين وضع مشكل. هذا جوابي عن السؤال. اريد مقابلتك لسؤال شخصي جدا. ماشي يا عم الشيخ اتفضل. واحد استر يا رب. هل يجوز ان اعمل في بناء سلك او مسرح؟ هذا من التعاون على الاثم والعدوان. رجل يعمل ليهودي شيئا ما، يراك بقى يرضى يهودي ان يعمل لك حاجة؟ حرام عليك. اين العزة للدين؟ اين الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ حكم الاسلام في عملية اجهاض لجنين في الشهر السادس، هذا لا يجوز ابدا. حملت به فتاه من كفاح علما بان مرتكب الزنا معها غير مقر بفعلته. لا يجوز ان تجهض هذه المرأة ويلحق الولد بأبيها، يعني ما يسمىش اسم ابوها وانما ابوها يربيه يعني، ويسمى باي اسم وهمي، حسنين عبد السلام عبد الرحيم عبد الرحمن كده اي اسم خلاص. الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، الحديث في اخره الا رقما في ثوب، الا رقما في ثوب، يعني هذه الصور التي تصور على الثياب مما ليس فيه روح، هذا هو الجائز. يقول ما معنى رواه الخمسة؟ رواه الخمسة تختلف من هذا التعبير، يختلف من مؤلف لمؤلف، فلا مساحة في الاصطلاح. فاذا كنت قد نقلت هذا الحديث من كتاب الشوكاني نيل الاوطار فعنده الخمسة هو الامام احمد واهل السنن الاربعة، دول الخمسة، الامام احمد مسند الامام احمد وسنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه الخمسة. وبيسأل يعني ايه خمسة؟ الخمسة يقول دخلت المسجد فوقعت فوجدت الصفوف مكتملة فصليت خلف الصفوف حتى انتهيت من الصلاة وانا بمفردي، فقال لي احد الاخوة ان الصلاة باطلة وعلي الاعادة. ليس عليك شيء، لا يكلف الله نفسا الا وفعها، انما من صلى خلف الصف لا صلاة لمن صلى خلف الصف، فالمقصود بان في الصف موضع وترك هذا الموضع وصلى خلف الصف وحده فحين ذاك بطلت صلاته. ما معنى المشارطة والمعاتبة والمعاقبة والمحاسبة في منهج التربية؟ المشارطة، انا قلت الكلام ده قبل كده ومعلش نقوله تاني لله، المشارطة انك قبل ما تخرج من البيت الصبح بعد صلاة الصبح بعد صلاة الفجر تشترط على نفسك، تقول لنفسك يا نفس بدأ النهار سأعطيك رأس المال اللي هو 12 ساعة من 6 الصبح ل 6 مساء او 20 ساعة من 6 الصبح الى كذا، ثم اعطيك الادوات عينين ولسان واذنين ويدين ورجلين وقلب، هذه الادوات وهذا رأس المال شرط ان تعطيني في نهاية اليوم الجنة. اشترط على نفسك كده تديني في اخر اليوم الجنة والا فلا. دي المشارطة. ثم المراقبة، تخرج تبدأ تراقب عينك بدأت تنظر الحرارة، يا عين الم نشترط الجنة؟ ارتعي. واذنك بدأت تسمع حرارة، يا اذن الم نشترط؟ ايدك بدأت تمتد الحرام، رجلك تمتد الحرام. المراقبة اي مجاهدة ان تجاهد نفسك الا تقع في الحرام. ثم المحاسبة في نهاية اليوم، ان تحاسب نفسك على كل ما فرط، والمعاتبة والمعاقبة ان تعاتب نفسك وتعاقبها على ما فرطت في نفس اليوم. سؤال، هل ممكن دخول الجن في طفلة عمرها عام واحد؟ نسأل الله لها الشفاء ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين. نقول ان نجب للسنة والجماعة امكان دخول الجن في جسد الانسان، هذا اتفاق العلماء قديما وحديثا انه يجوز المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس، المس جائز، لكننا نقول ان العلاج المتعامل به في ايامنا هذه بدعة حرام. الواحد يجي يقرا مين معايا؟ كنزور. ايوه كنزور. مين اللي بعتك؟ فلان. وجيت منين وعايز ايه؟ اسلم يا كنزور. لا مش اسلم. طب قول لي فلان اللي قاعد معانا ده عليه حاجه يا كنزور؟ ده لعب في دين الله. هذا تحريف. لان اللي بيقرا هنا ما بيقراش رقيه ليشفى، ده بيقرا عشان ايه؟ عشان يكلم ويدرس. فهذا لعب. المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله مصروع قال اخرج عدو الله فاني صح كده؟ شيخ الاسلام ابن تيميه الامام احمد بعث له الامام احمد بعث له ايه؟ الابقاب. بعث الابقاب بتاعه وقال له خد الابقاب ده وقول له الامام احمد يقول لك اطلع. نطع الجن وقال نطلع، ولو الامام قال لنا اخرجوا من بغداد نخرج. شيخ الاسلام ابن تيميه اخرج عدو الله فخرج. كان دي طريقه علاجهم، مش دردشة وشرايط وكتب حوار مع الشياطين وكروت بقى مزحمة فلان للعلاج من القرآن. ايه التهريج ده؟ ايه اللعب ده؟ هذا نايم. انما اقول العلاج ان يعالج الشخص نفسه يستعين بالله، يحفظ سورة البقرة، ثم يكون عنده يقين وثقة وصدق نفس وتوكل على الله، توحيد. يستعمل امضى سلاح وهو الدعاء، ثم يتطهر دوما، يتطيب دوما، يحافظ على الاذكار ويكثر من ذكر الله، لا ينام الا على طهارة وبعد الاذكار، يحافظ على الصلاة في المساجد، فحين ذاك يفني اي جن. ان كيد الشيطان كان ضعيف. التلفزيون اريد ان اعرف. عايز تعرف ايه؟ عايز تعرف ايه؟ لا يخفى على عاقل مضار التلفزيون. هل يخفى على عاقل؟ التمثيليات والافلام والمسرحيات والمسلسلات والاغاني اللي الناس بتشوفها النهارده، هل يقول عاقل ان ده حلال؟ مش ممكن. مش ممكن. مش عايزه كلام. ما دور النساء المفروض ان يقمن به بالاخص في الجامعة؟ فهل يجوز ان يقفن على جانب في اعتصام نعمة في الجامعة يلقى فيه خطوة وينبت فيه بالظلم واليهود والخروج في المظاهرات؟ اقول للنساء اتقين الله، اتقين الله. معلوم يا شباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج في صفين بعد اسلام حمزة وعمر بن الخطاب لم يصطحب معه النساء، ولا خد نساء معه ابدا. يا نساء المسلمين مكانكن البيوت، والله ولا المساجد حتى. اخ كل درس يبعث لي يقول لي يا عم سيبهم ييجوا، ده انا بجيب زوجتي بالعافية تحضر الدرس. انت كل مرة تقعد تقول لي ما تجيش ما تجيش، هي مش عايزة تيجي ومش تصدق. ايوه يا اخي ما تجيش، اقعدها في البيت تسمع سريط، اقعد اسمع معاها السريط، اقعد اقرا معاها كتاب. انا مش عايز فمين ومساجد صراحة. لما المرأة جاءت للنبي اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كده، ام حميد السعيدية قالت يا رسول الله اني احب الصلاة خلفك. شو الكلام بتقول له ايه يا رسول الله؟ اني احب الصلاة خلفك. قال قد علمت انك تحبين الصلاة خلفي، ولكن صلاتك في بيتي خير من صلاتك في مسجدي هذا. مع ان الصلاة في مسجد الرسول بكام؟ بألف. ومع ذلك قالها ايه؟ في بيت في حجرتك ان تصلي المرأة دي. يا شباب ليه مش عايزين تقتنعوا ان المرأة في البيت مش في الشارع ولا حتى في المسجد؟ احنا بنقول اذا استأذنكم نساؤكم الى المساجد في الليل فلا فلا تمنعوهن. اهد ممكن تيجي، ما نقولش حرام انها تيجي، لكن الاولى بها بيتوها. ده كلامي مش كلامي. مش رأي شخصي، مش غيرتي انا، لا انا رأيي بقول ان المرأة مكانها بيتها مثل انني اقول ذلك، لان رسول الله قال ذلك، والله قال ذلك، وقرن في بيوتي كنت مابدا. ويفضح يقول كان فيه منقبات كتير قوي اكتر من الرجال، ربنا يزودهم يا رب، لكن الاولى البيوت. فاذا قلت ان الاولى لهم البيوت تبقى تمشي في مظاهرات الجامعة ووضع عسكري يسدها يقلعها مش بيحصل. ليه؟ ده دور المرأة. نحن نقول ان المظاهرات في الاصل ليست طريقة شرعية في الاصل، لكن ده مش موضوعنا. لكن انا بقول ان اللي تابع على وجه الخصوص لا يجوز ان يسمعني شيئا من هذا، لا اعتصام ولا مظاهرات ولا كلام فارغ زي ده، وانما ذلك ان تكون مسلمة تدعين المسلمات. احنا في انا اقول ان اخطر ما يجب على المسلمين ان يتفضوا له هذه الايام دعوة النساء. وفي نفس الوقت بقول لا ينبغي للرجال ان يعملوا في الدعوة مع النساء، مصيبة النساء دول قنبلة موقوتة، اللي يقرب منها تدمره. خليهم ايه مالك دعوة، اوعى تقرب ناحية النساء، النساء يعني او مالك عنك. فنقول ان هذا دور الاخت المنقبة بقى ايه؟ دعوة المتبرجات، دعوتهن التحكم والتقرب اليهن، دعوتهن بالكتاب، دعوتهن بالفريضة، دعوتهن بالحجاب، دعوتهن بكلمة طيبة، دعوتهن في البيت، التقرب دعوة. انا اقول اننا اذا استطعنا ان نأخذ منهم المرأة اخذنا الراقصة والممثلة وفتاة الاعلانات، واخذنا الدائرات، واخذنا منهن مقدمات البرامج، ساعتها التمثيليات هتبطل مش هلاقوا ممثلة، الكازينوهات هتقفل مفيش رقص، صح ولا لا؟ فلذلك يجب ان نركز جهدنا على دعوة النساء، بس ينبغي ان يكون دور مين؟ دور الاخوات، هو ده دورك بقى. ما صدقته صحيح. هل يجوز لبس الفستان الابيض في العقد او في البناء؟ نعم يجوز لبس الفستان الابيض للمرأة لزوجها وفي وسط النساء، اما انها تخرج به في الشارع فهذا حرام، فهذا حرام، لان الابيض انا بقول برضو للاخوات اللي بيلبسوا خمار ابيض ان الابيض في الاصل زينة في نفسه، وشرط الحجاب الا يكون زينة في نفسه، فلذلك مفيش داعي من الابيض اطلاقا. المقصود يا شباب اقول ان لذلك تجد المرأة اللي بتلبس البتاع ده خمار ابيض تجد انها ملفتة للنظر اكثر من غيرها، وهذه ميزة الثواب. تغرب ان انت مدرس، يعني انا زعلان على المدرسين بتاع اليومين دول والله، اخي معك ورقة مدرس يقول انا مدرس جديد في مدرسة، لكن كتب ايه؟ اسمع كده معي، الواحد عايز ينتقل الى القيام بدور فعلي، الواحد عايز ينتقل يا مدرس في اللغة العربية يا مدرس، فضلا بقى عن الغلطات الاملائية حاجة تكتب يا مدرس، العيال اللي هتطعم بتاعت ايديك يبقى شكلهم ايه؟ لما انت كتب لي الواحد عايز ينتقل الى القيام بدور فعلي في تغيير الفساد الذي يعم مجتمعنا. شوف الله معلش انا مضطر اقول الجملة دي والاخ ما يزعلش مني، ولكن عايزين نتعلم منها. بس بيقول ايه؟ يقول واحس ان الكل يريد ان يعرف اتجاهي ليبلغ عني. الحاسة دي كتير في نفوس الاخوة، حاسة نتيجة الخوف والرعب الذي يملا القلوب، نتيجة نقص الايمان، حاسس لما واحد يجي يتعرف عليه ده مخبص، واحد جه قاعد جنبي ده هيبلغ عني، واحد جه يتكلم ايه يا اخي وانت مين يعني؟ يبلغ عنك ايه ويهبب ايه؟ يا عم سيبها على الله، يا عم توكل على الله، لا يبلغ ولا هيني، ما كله زي بعض، هيصة مولي. فانت ما تنسخ البالك مثل هذا، العوض ينشغل لا حاسب وهتقول كلمة عشان في دبوس قاعد وسأل. لا لا لا لا ما تشغل بالك، كن معتصما بالله، ثم انت تسعى للحق، انت تأتي الصواب، انت تأتي الحق والصواب بحكمة، ثم اذا عوقبت عليه مش قضيتك بقى، ده مش موضوعنا، مش موضوعنا غلط، المهم تمشي صح، تمشي صح. دايما ربنا قال كده سبحانه وتعالى على لسان لقمان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. الاخ برضه سعادة المدرس بيقول ايه؟ يقول انا الوحيد في المدرسة الذي له لحية، وكل مدرس يريد ان يعرف شيئا او معنى اية او حديث يقول اسأل عم الشيخ، وانا مبتدئ جديد في دراسة العلم الشرعي فماذا افعل؟ اتعلم يا عم الشيخ، اتعلم استخدام واصل الليل والنهار بالتعلم لكي تستطيع ان تغير من نفسك امام الناس. الحكم الشرعي في الاحتفال بمولد النبي، الاحتفال بالمولد النبوي بدعة. ليه؟ الدليل عدم الدليل، الدليل ايه؟ يعني عدم وجود دليل على الاحتفال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده يوم الاثنين ان هو يفوم، مش يحتفل ان هو ياكل حلاوة ويذبح ذكر بط، لا، وانما ان تصوم يوم الاثنين من كل اسبوع، هذا اذا اردت اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم. اما اذا اردت متابعه هواك فهذه بدعه منكره لا نريدها ابدا. بيتكلم عن المحاماه، ممكن اتفهم معاه بالراحه عشان في الادب نحن نحب الاسلام ولكن يجب مراعاه الظروف. الكلام ده خطير، ونحن نحب الاسلام ولكن يجب مراعاة الظروف. يعني ايه قصدك؟ ايه قصدك؟ يعني الاسلام بقى لما تيجي تصوم الاسلام بقى الاسلام بعيد، احنا موضوعنا موضوع تاني، ولا نحب الاسلام يبقى نحكم الاسلام؟ بس كفاية الأدلة العقلية. الأدلة النقلية هي المنقولة من الشرع، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة العقلية هي التي تخاطب العقل وتوجه العقل وتستنبط بالعقل لا من الكتاب ولا من السنة. أسئلة الطلاق يا إخوة كثير هنا في الأوراق، وأنا لا أجيب على أسئلة الطلاق بهذه الطريقة، وإنما اللي عايز يسأل في الطلاق يبقى في المباشرة والمواجهة. بعد الظهر في التجارة، أول يوم عمل في التجارة قام شريكه وهو أخ الله بترك صلاة المغرب من أجل العمل، فهل يجوز الاستمرار له في مشاركة هذا الأخ أم لا؟ يقول: أنني عندما رأيته ترك الصلاة خفت منه، وعندما نصحته قال لي أنني لا أنفع في السوق. أنت ولا هو؟ مين اللي ما ينفعش في السوق؟ لا لا لا لا، هو الاخ بيقول ان هو لما كلمه قال له ازاي انت سبت المغرب؟ سيب الشغل وصلي المغرب. قال له: لا انت كده ما تنفعش في السوق، السوق عايزنا نبطل صلاه. فده مش اخ؟ المفروض ما تشاركوش، لانه اللي فرط في دينه هيفرط فيك، واللي ضيع ربنا هيضيعك. فانت تتقي الله وتبحث عن رجل ذو دين يحافظ على مالك، على مالك. رجاء وغاية رجاء ان تلهب مشاعرنا وان تتكلم عن القدس والجهاد وما هو حق القدس عليه. طب بعد وانا الهب مشاعرك هتعمل ايه؟ بعد ما اقول لي انا موافق هالهب مشاعرك، الحمد لله رب العالمين نقدر نرجعك على كويس اوي مفيش مشكلة، لكن وبعدين هتروح تتحمى وتنام صح؟ يا ابني خليك انسان فاهم. القضية مش قضية جعجعة ولا هتافات ولا تلهب مشاعرنا ولا تلهب حماسنا. الهاب الحماس بمجرد ما تخرج من باب المسجد هينطفئ تاني. القضية قضية ان نربى على الدين، ان نكون اصحاب عقيدة، ان نعمل بالنفس الهادئ. هو بطيء ولكنه اكيد المفعول. سياسة خطوة خطوة، دي كلام صحيح، كلام كلامهم، لكن نحن احق به، ده كلام فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انا ادلك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق التمكين. يدعي بعض الصوفية ان مشايخهم رأوا الله مستندين الى ان الامام احمد رأى الله 99 مرة في المنام. هذا الكلام كلام تاريخ ولا يثبت عن الامام احمد ولا غيره انه رأى الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. عقيدتك كده، انكم لن تروا ربكم ايه حتى تموتوا. في الجنة فترى الله، قبل كده مفيش. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ينبغي، هي دي من الصحيح العقيدة بقى، عشان ما حدش يضحك عليه. يجي الشيطان يروح شايل لك سقف البيت وينزل منور ولا انا ربنا خلاص انت ولي، تطلع تخرج لابس الحمة الخضرا بقى وتقول ايه وتقول حي حي. لان وضع التماثيل في المنزل حرام. مين محمد عبد الله كان بتاع احنا لينا النبي صلى الله عليه وسلم، فحين منع النبي صلى الله عليه وسلم وجود التماثيل في البيت فلا يضرنا قول من قال فليكن من شاء ما شاء. حين قال الله واحل الله البيع وحرم الربا، لو العالم كله قال الربا حلال يبقى ايه هو حرام، لان ربنا قال حرام. انتهت القضية. كذلك لما رسول يحرم التماثيل يبقى التماثيل ايه حرام، وخلي الدنيا كلها تكون حلال ما يضرنا. الشافعي منتصف الصلاة كاملا، نعم، لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التشهد الاوسط والتشهد الاخير، بل قالوا قد علمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله كيف نسلم عليه، فعلمنا كيف نصلي عليه، فعلمهم ذلك، ولم يثبت الفرق بين التشهد الاوسط والتشهد الاخير، وان كان هذا خلاف المذهب، خلاف المذاهب يعني. يجوز الاخ ان يدعو الاخوات بلبس القفاز والجوارب ام لا؟ يجوز الانكار بدون جوانتي. ولا فين الجوانتي وانا ماشي، لا شفتني ولا شفتها وانا ماشي كده على طول الى اخره، يبقى كلام عام كلام عابس. ان الخمار هو الفرض ام النقاب؟ اظن محاضرة الحد اللي فات ساعتين ونص.